بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا، لهذا جمعت في رسالتي هذه ما تيسر من جوامع الأحكام ووصولها وما تفترق فيه الأحكام لافتراق حكمها وعللها، وقسمتها قسمين. القسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد، وانتقيت من القواعد المهمة والأصول الجامعة 60 قاعدة، وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها، ومثلت لها من الأمثلة التي تنبني عليها ما تيسر. والقسم الثاني أتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهات والأحكام المتقاربات والتقاسيم الصحيحة. فأقول في القسم الأول مستعينا بالله راجيا منه الإعانة والتسهيل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، إلى آخره. هذه المقدمة قطعة من خطبة الحاجة المعروفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بها، لكن فيها بعض التغيير، منها قوله: من يهده الله فهو المهتدي، والذي في خطبة الحاجة: من يهده الله فلا مضل له. لكن هذا قوله: من يهده الله فهو المهتدي، مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الكافرون. لكن إذا قال قائل إن قوله تعالى وما ذكره المؤلف هنا: من يهده الله فهو المهتدي، هذا تحصيل حاصل، معلوم أن من هداه الله فهو المهتدي، أو ما فهمتم؟ نعم، من هداه الله فهو المهتدي، تحصيل حاصل. الجواب عن هذا أن يقال أن المراد بقول من يهده الله فهو المهتدي يعني المهتدي حقا من هداه الله عز وجل. قال: ومن يضلل فلا هادي له، إلى آخره. قال: أما بعد، فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا، لهذا جمعت في رسالتي هذه ما تيسر من جوامع الأحكام ووصولها ومما تفترق فيه الأحكام لافتراق حكمها وعللها، وقسمتها إلى قسمين. القسم الأول ذكر فيه قواعد وأصول، والقسم الثاني ذكر فيه الفروق والتقاسيم. فهذا كتاب مشتمل على 3 أشياء: على قواعد أصولية، وعلى قواعد فقهية، وعلى فروق، وعلى تقاسيم، 4 أشياء. مفهوم؟ هذا الكتاب يشتمل على قواعد في الأصول، قواعد أصولية، وعلى قواعد فقهية، وعلى فروق بين المسائل، يعني هذه المسألة تفارق هذه المسألة، وعلى تقاسيم، بمعنى أن هذه المسألة تنقسم إلى كذا وكذا من الأقسام. وسبق أن قرأنا في ما يتعلق بالفروق والتقاسيم، بقي ما يتعلق بالقواعد والأصول. وذكرنا أن القواعد هذه نوعان: قواعد أصولية وقواعد فقهية. والفرق بينهما يتضح بمعرفة القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. أما القواعد الأصولية فالقواعد جمع قاعدة، القواعد جمع قاعدة من القعود ضد القياد. والقاعدة في اللغة هي أساس الشيء، أساس الشيء هو القاعدة، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. يعني المراد بقوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد يعني أساس البيت. إذن القاعدة في اللغة هي أساس الشيء، لغة هي أساس الشيء، ومنه قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وأما في الاصطلاح فالقاعدة بالاصطلاح هي حكم كلي، يعرفونها بأنها حكم كلي تنطبق على جميع جزيئاته لتعرف أحكامه منها. هذه القاعدة، حكم كلي تنطبق، الضمير يعود على ماذا؟ على القاعدة، على جميع الجزيئات التي تحتها، فهي كالغطاء تحته أشياء، كل هذه الجزيئات تدخل في هذه القاعدة، فهي بالنسبة للمسائل كالأم، يعني أنها مرجع جميع المسائل، هذه القاعدة لتعرف أحكامه منها. هذا ما يتعلق بتعريف القواعد. أما ما يتعلق بالشق الثاني وهو القواعد الأصولية، الأصول في اللغة جمع أصل، الأصول في اللغة جمع أصل، ومنه أصل الشجرة، ومنه أصل الشجرة، وهو ما يبنى عليه غيره، هذا الأصل ما يبنى عليه غيره. الآن أصل البيت يبنى عليه البيت، يبنى عليه البيت، فالأصل ما يبنى عليه غيره. وبعضهم يقول إن الأصل ما يتفرع عنه غيره، ما يتفرع عنه غيره، مثل أصل الشجرة يتفرع عنها ماذا؟ الأغصان، الأغصان. فالمهم أن الأصل هو ما ينبني عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره، وهو في اللغة له إطلاقات، في اللغة له إطلاقات وفي كلام العلماء أيضا، فيطلق على الدليل، يطلق على الدليل، يقال الأصل يعني الدليل. ومنه قولهم مثلا الأصل في هذه المسألة قول الله تبارك وتعالى كذا وكذا، الأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. ما معنى الأصل؟ الدليل، المراد بقولهم الأصل يعني الدليل، هذا أحد الإطلاقات. ويطلق بمعنى الأصل، بمعنى القاعدة المستمرة المضطردة. ومنه قولهم أكل الميتة على خلاف الأصل، أكل الميتة على خلاف الأصل. إيش معنى على خلاف الأصل؟ يعني على خلاف القاعدة المستمرة، على خلاف القاعدة المستمرة. والإطلاق الثالث للأصل بمعنى الرجحان، بمعنى الرجحان، كما يقال الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز. إيش معنى الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز؟ يعني الراجح في الكلام الحقيقة لا المجاز. فالأصل هنا المراد به الرجحان. بقي قسم الرابع الأخير، يطلق على المقيس عليه، المقيس عليه، وذلك في باب القياس. فمثلا تقول يجري الربا في الأوراق النقدية قياسا على الذهب أو الفضة، فالذهب والفضة أصل ولا فرع؟ أصل. والأوراق النقدية فرع. وتقول يجري الربا في الأرز قياسا على البر، فالبر أصل والأرز فرع. فهذه أربع إطلاقات للأصل، الإطلاق الأول بمعنى الدليل، والإطلاق الثاني بمعنى القاعدة المستمرة، والإطلاق الثالث بمعنى الرجحان، والإطلاق الرابع بمعنى المقيس عليه، بمعنى المقيس عليه. والأصول، الأصول في من حيث الاصطلاح، هذا الأصل من حيث اللغة والإطلاقات. أما علم أصول الفقه من حيث تعريفه فهو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، هذا معناه، هذا تعريف أصول الفقه، علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، كيف يستفيد من هذه الأدلة وحال المستفيد الذي هو المجتهد. إذن أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية، ما يبحث في تفصيل المسائل، وإنما يبحث في الأدلة الإجمالية، الكتاب والسنة متى يحتج بهما، القياس شروطه، الإجماع شروطه، عوارض الألفاظ، العموم، الخصوص، الإطلاق، التقييد، النسخ وما أشبه ذلك. هذا هو علم أصول الفقه. طيب الآن عرفنا القواعد الفقهية وعرفنا القواعد الأصول، باقي الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. من خلال التعريف السابق يتبين أن القواعد الأصولية تبحث في ماذا؟ في أدلة الفقه الإجمالية، في أدلة الفقه الإجمالية. كيف أدلة الفقه الإجمالية؟ يعني ما يتعلق بعوارض الألفاظ، مثل العموم والخصوص، الإطلاق، التقييد، النسخ وغير النسخ وما أشبه ذلك. أما القواعد الفقهية فتبحث في الأحكام والمسائل الفقهية. واضح؟ واضح الفرق؟ القواعد الأصولية تبحث في ماذا؟ في أدلة الفقه الإجمالية، يعني بحثها في الكتاب والسنة، متى يحتج بالسنة ومتى لا يحتج، قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة، الإجماع ما هو، متى ينعقد ومتى لا ينعقد وما أشبه ذلك. وأما القواعد الفقهية فهي تبحث في المسائل الفقهية، المسائل الفقهية. يتضح ذلك بالمثال، الأصل في الأمر الوجوب، هل هو قاعدة أصولية أو فقهية؟ ها؟ أصولية؟ شيبة يقول فقهي، عارض في ذلك شيبة. أصولية، أصولية، لأن تبقى الأمر، الأمر من عوارض الألفاظ، ما هي قاعدة أصولية. طيب قاعدة فقهية، اليقين لا يزول بالشك، فقهية، قاعدة فقهية. والقواعد الفقهية منها ما هي قواعد فقهية كبرى ومنها ما هي صغرى كما يأتي. إذن هذا الفرق الأول بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. القواعد الأصولية بحثها في الأدلة الإجمالية، والقواعد الفقهية تبحث في المسائل وأحكام المسائل. مثلا لو قلنا القول إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع، هذه فقهية ولا أصولية؟ فقهية. طيب الفرق الثاني بين القواعد الفقهية والأصولية أن القواعد الأصولية مضطردة، مضطردة، وأما القواعد الفقهية فإنه يدخلها الاستثناء، يستثنى منها مسائل كثيرة دائما. واضح الفرق؟ القواعد الأصولية إيش فيها؟ مضطردة، وأما القواعد الفقهية فيدخلها الاستثناء ويكثر فيها الاستثناء. فمثلا إذا قلنا الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم، هاتان قاعدتان مضطردتان أو يستثنى شيء؟ مضطردة، الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في النهي التحريم، هذه قاعدة مضطردة. لكن نأتي إلى القواعد الفقهية نجد أنها يستثنى منها، يستثنى منها مسائل. مثلا إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر، يجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحظر، هل هذه القاعدة مضطردة أو لا؟ غير مضطردة، يستثنى منها مسائل. منها يعني من أمثلة الاستثناء، الآن عورة الخنثى المشكل، عورة الخنثى المشكل، الخنثى المشكل اجتمع فيه مبيح وهو إلحاقه بالذكر، واجتمع فيه حاضر وهو إلحاقه بماذا؟ بالأنثى. عورته في الصلاة لو طبقناها نلحقه بالأنثى أو بالذكر؟ لا، لو أردنا احتياط بالأنثى. ومع ذلك الفقهاء جعلوا عورة الخنثى كعورة الذكر، كعورة الذكر. هناك مسائل كثيرة يستثنى من ذلك. طيب إذن القواعد الأصولية مضطردة، وأما القواعد الفقهية فهي يعني أغلبية ويكثر فيها الاستثناء، يكثر فيها الاستثناء. مثلا قاعدة إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، ضمان، هذه قاعدة فقهية لكن يستثنى منها شيء، يستثنى من ذلك عند الفقهاء مسألتين. المسألة الأولى إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، والمسألة الثانية إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه. فهمتم هذه؟ يقول إذا اجتمع، المقصود تعريف بالقاعدة مو بالمسألة والمثال، يقول إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر إلا في مسألتين. المسألة الأولى إذا كان المباشر، إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، والمسألة الثانية إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه. مثل الأولى، إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، مثل لو أمر الحاكم الجلاد أن يقتل شخصا فقتله، فتبين أن هذا المقتول مظلوم، والحاكم يعلم أنه مظلوم ومع ذلك أمر بقتله. هنا المباشر من؟ الجلاد، والمتسبب الحاكم. فهل الضمان على المتسبب الذي هو الحاكم أو على المباشر الذي هو الجلاد؟ قول الضمان على المتسبب، لأن المباشرة هنا مبنية على السبب، ولهذا لو كان الجلاد مثل يعلم أنه مظلوم لكان الضمان عليه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه، قال أن إنسانا مثلا أخذ شخصا وألقاه في زبية أسد، في مكان في أسد شبك أو حفرة، فافترسه الأسد ومات، الضمان على الأسد أو على الدافع؟ على الدافع، لأن المباشر لا يمكن تضمينه، لا يمكن تضمينه. فالحاصل أن القواعد الفقهية أغلبية ليست مضطردة، لذلك يدخل فيها الاستثناء، وأما القواعد الأصولية فلا يدخل الاستثناء. هذا الفرق إيش؟ ثاني. فرق ثالث، وهو أن القواعد الأصولية الغالب أنه متفق عليها بين المذاهب، متفق عليها، يعني لا يختلف مثلا مذهب الحنابلة عن مذهب الشافعية عن مذهب الحنفية عن مذهب المالكية في مسألة إيش؟ القواعد الأصولية. فمثلا الأصل في الأمر الوجوب، الذين يرون ذلك تجدهم من الشافعية ومن الحنفية ومن المالكية ومن الحنابلة يتفقون على هذا، لكن القواعد الفقهية كل مذهب له قواعده وله مصطلحاته. فإذا الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية كم؟ يلا الأولى، لا تقرأ من ذهنك، هات فرق واحد. نعم نعم، في الأدلة الإجمالية فهي تبحث في ماذا؟ في المسائل الفقهية والأحكام. طيب ثاني، نعم يدخلها الاستثناء. طيب ثالث، في الغالب يعني لكل مذهب قواعده وأصوله، قواعده مو أصوله. طيب واضح الآن الفرق. طيب بقي مسألة وهي ما الفرق بين الضابط والقاعدة؟ حين يقول هذه الضابط في هذا، وحين يقول القاعدة في هذا، أو ما يمر عليكم. نعم، أحيانا يقولون القاعدة في هذه المسألة، وحين يقول الضابط في هذه المسألة. نقول تستعمل القاعدة بمعنى الضابط، والضابط بمعنى القاعدة. فيقولون القاعدة ويقصدون الضابط، ويقولون الضابط ويقصدون القاعدة، ويقصدون القاعدة. لكن من حيث إذا أردنا التحقيق، الفرق بين القاعدة والضابط أن القاعدة أعم والضابط أخص، القاعدة أعم والضابط أخص، وذلك أن القاعدة الفقهية تدخل في أبواب كثيرة، وأما الضابط فتجده يختص بباب معين، بباب معين من أبواب الفقه. فمثلا إذا قلنا إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر، هذا على هذا التعريف نسميها قاعدة أو ضابط؟ قاعدة، يعني تدخل في أبواب متعددة، تدخل في باب الصلاة، تدخل في باب في الزكاة، تدخل في مسألة الخفين، تدخل في الصيد، تدخل في الأطعمة، الذكاة والصيد وما أشبه ذلك. إذن هي قاعدة لأنها تدخل في أبواب متعددة. لكن إذا قلنا مثلا إذا اجتمع ما يوجب سجود السهو قبل السلام وما يوجب سجود السهو بعد السلام غلب ما قبل السلام لأنه ألصق بالصلاة. هذه قاعدة ولا ضابط؟ ضابط، لأن ما تتعدى باب سجود السهو، لا تتعدى باب سجود السهو. واضح؟ إذن الفرق بين القاعدة والضابط أن القاعدة أعم والضابط أخص، وذلك أن القاعدة تدخل في أبواب متعددة، تشمل أبواب متعددة، وأما الضابط فإنه يختص بباب معين. لكن قد يتساهل بعض العلماء أو بعض الكتاب ويستعمل القاعدة بمعنى الضابط والضابط بمعنى القاعدة، ولا مشاحة في الاصطلاح. طيب، ماذا نستفيد من قراءة القواعد الفقهية؟ الإنسان إذا قرأ القواعد الفقهية أو درس القواعد الفقهية، ما الذي يستفيده من هذه القواعد؟ نقول يستفيد أمور، يعني القواعد الفقهية لها فوائد، منها من فوائدها وهو أهم شيء أنها تنمي الملكة الفقهية عند الإنسان. الإنسان إذا أكثر من استعمال القواعد وضبطها وصار يأخذ القاعدة ويأخذ عليه الأمثلة، صار عنده ملكة فقهية. ملكة فقهية، إيش معنى ملكة فقهية؟ ها؟ يكون ملما للفقه، يعني يكون عنده قوة في الفقه، قوة في الفقه، وهذه نعمة من الله عز وجل أن الإنسان يكون عنده ملكة فقهية. ثانيا من فوائد القواعد، معرفة القواعد، أن الإنسان بهذه القواعد يعرف أحكام الشريعة، قصدي حكم الشريعة وعللها، وأنها شريعة جامعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مفترقين. سيدرس القواعد عرف أن الشرع جمع هذه المسألة مع هذه المسألة لوجود التشابه بينهما، وفرق بين هذه المسألة وهذه المسألة لوجود الفارق. هذه فائدة. فائدة الثالثة أنها تجمع للإنسان المسائل، يعني معرفة القواعد يجمع للإنسان المسائل. فمثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لو أراد الإنسان أنه يحصر المسائل التي تدخل تحت هذه القاعدة في أبواب الفقه، كم يجمع؟ ربما آلاف المسائل، يجلس من أول الفقه إلى آخره يجمع، هذه تدخل وهذه ما تدخل وهذه. لكن إذا عرف القاعدة ما يحتاج أنه يعرف أن هذه المسألة، يعني حكم هذه المسألة أو يجهل حكمها، لأن عنده قاعدة. فأنت إذا عرفت القاعدة استطعت أن تطبق عليها المسائل حتى ولو لم تدرسها، لو لم تدرس المسائل. واضح ولا؟ طيب، أيضا من فوائد دراسة أو معرفة القواعد الفقهية أن الإنسان يعرف بها ما يستجد من المسائل، ما يستجد من المسائل. هناك مسائل تستجد تحتاج إلى معرفة حكم، إذا كان الإنسان عنده قواعد وعنده ضوابط يستطيع أن يرد هذه المسائل إلى هذه القواعد ثم يلحقها بما يشابهها من المسائل. والآن يستجد كثير من الأحكام والمسائل الفقهية تحتاج إلى دليل، قصدي إلى حكم، هل هي حرام أو حلال أو مباح أو جائزة أو ما أشبه ذلك، كيف نحكم عليها؟ نقول نحكم عليها من خلال إيش؟ أن نردها إلى القواعد الشرعية، القواعد الشرعية. فهمتم؟ إذن فائدة القواعد الفقهية الأولى تنمي الملكة، ثانية لا حكم الشريعة، حكم الشريعة. الثانية إذا عرف القاعدة عرف بها حكم الشريعة. نعم عدنان، ها؟ جمع المسائل، أنها تجمع الإنسان المسائل. طيب نعم، أن بها يعرف حكم ما يستجد من المسائل، حكم ما يستجد من المسائل. طيب نقرأ. وهذا الكتاب اللي كتبه الشيخ عبد الرحمن رحمه الله مشتمل على كما سبق على قواعد أصولية وعلى قواعد فقهية كما يتبين. فأقول في القسم الأول مستعينا بالله راجيا منه الإعانة والتسهيل. القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة، يعني ما فيه مفسدة ومصلحة، لكن المصلحة أرجح. هذا قوله بما مصلحته، نعم بمصلحته راجحة. فقوله إلا بما مصلحته خالصة يعني لا مفسدة فيه، وقوله أو راجحة يعني فيه مفسدة لكن المصلحة أرجح. واضح؟ فالشيء إما أن لا تكون فيه مفسدة، أو تكون فيه مفسدة لكن المصلحة أرجح. فالشارع لا يأمر إلا بشيء فيه مصلحة ولا مفسدة فيه، أو فيه مفسدة لكن المصلحة إيش؟ أرجح، لكن المصلحة أرجح. نعم. هذا الأصل شامل لجميع الشريعة، لا يشذ عنه شيء من أحكامها، لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع، وسواء تعلق بحقوق الله أو بحقوق عباده. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلم يبق عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة. طيب، وهذه الآية إن الله يأمر بالعدل، يأمر، هذا فيه يعني مسألة أصولية، دليل على جواز استعمال اللفظ المشترك في معنيه، لأن يأمر بالعدل والإحسان. العدل واجب أو غير واجب؟ ها، واجب. والإحسان سنة، فهو استعمل لفظ أمر في الواجب وفي المستحب، الواجب والمستحب. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث مسلم في الصلاة: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قول اقرأ هذا بالنسبة للفاتحة واجب، وبالنسبة لغير الفاتحة سنة، فهو من باب استعمال اللفظ المشترك في معنيه. وللفائدة نقول أن الألفاظ من حيث الاشتراك وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مترادفة ومتباينة ومشتركة. مترادفة ومتباينة ومشتركة. فإذا اتحد المعنى واختلف اللفظ، اتحد المعنى واختلف اللفظ فهي مترادفة. مترادفة، فمثلا السيف، المهند، الفيصل، هذه ايش معناها؟ ألفاظ مترادفة لكن معناها واحد. الأسد، الغضنفر، هذه ألفاظ مترادفة لكن المعنى واحد. طيب، وإن تعدد المعنى واختلف اللفظ فهي متباينة، فهي متباينة. وإن اتحد اللفظ واختلف المعنى فهي مشتركة أو متواطئة. فهمتم ولا؟ فمثلا العين، لفظ عين يستعمل بمعنى العين الجارية، وبمعنى العين الباصرة، وبمعنى الجاسوس، ها، وبمعنى العين المباعة. طيب مثل يقول اشتريت عينا، وش يحتمل؟ انك اشتريت عينا جارية، ويحتمل انك اشتريت عينا يعني شيئا يباع، ويحتمل انك اشتريت جاسوسا، ويحتمل انك اشتريت عينا باصرة يمكن تباع الأعضاء. فهذا لفظ يسمى لفظا مشتركا. واضح؟ إذن اللفظ إن تعدد، إن كان المعنى واحد والألفاظ متعددة فيسمى إيش؟ مترادف، وإن تعددت الألفاظ وتعددت المعاني أيضا فهي ألفاظ متباينة. فمثلا لفظ باب، جدار، سقف، أرض، سماء، هذه ألفاظ تسمى إيش؟ متباينة. وإن اتحد اللفظ واختلف المعنى فهو مشترك، فهو مشترك، مثل لفظ العين، فالعين يطلق بمعنى العين الباصرة وبمعنى العين الجارية وبمعنى العين الذهب النقد يعني وبمعنى الجاسوس وغير ذلك. فهذه الآية فيها إن الله يأمر بالعدل فيها استعمال اللفظ المشترك في معنيه، والأصوليون اختلفوا في حكم استعمال اللفظ المشترك في معنيه، والأصح في هذه المسألة الجواز إذا دل عليه دليل، أنه يجوز إذا دل دليل ولم يكن هناك إيهام. نعم. فلم يبقى عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة، ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهى عنه، ووعظ عبادا ويتذكر هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها، ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. طيب شوف، في كلام وفي هذا أيضا في آية هذه دليل على أن ذكر الأحكام الفقهية، ذكر الأحكام الشرعية من الموعظة، فالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى يعني تهم النفقات والصدقات والنهي عن الفحشاء والمنكر، هذه أحكام فقهية أو لا؟ أحكام شرعية. ولهذا قال: والبغي يعيضكم يعيضكم. فهذه الآية يستدل بها على أن ذكر الأحكام في الخطب، ذكر الأحكام الفقهية في خطب الجمعة، هذا لا ينافي الموعظة، لا ينافي الموعظة، لأن ذكر الأحكام الشرعية من الموعظة. والدليل على ذلك قوله: يعيضكم يعيضكم. نعم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: ووعظ عباده أن يتذكروا هذه الأوامر. نعم. فقد جمعت هذه الآية أصول المأمورات ونبهت على حسنها، كما جمعت الآية التي بعدها أصول المحرمات ونبهت على قبحها، وهي قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولما ذكر الله الأمر وهذه الآية فيها الترقي من الأدنى إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأدنى في خلاف، فقال بعض العلماء إن الآية هذه فيها ترقي من الأعلى إلى الأدنى، يعني إن قل إنما حرم ربي الفواحش، هذا أعظم شيء، ما ظهر منه بطن، والإثم هذا الذي يلي الفواحش، وأن تشركوا هذا المرتبة الثالثة، البغي، وأن تشركوا هذا الرابع. فأعظم شيء في الآية هو الفواحش، وقال بعض العلماء إن الآية فيها ترقي من الأدنى إلى الأعلى، وهذا هو الصحيح. وعلى هذا فيكون أعظم هذه الأمور القول على الله بلا علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. ولما ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة إذا قام العبد إلى صلاته في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآيات، وذكر الطهارتين: طهارة الحدث الأصغر والحدث الأكبر بالماء ثم بالتراب عند العدم أو الاضطرار. قال: وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد أن يطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فأخبر أن أوامره الجليلة من أكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم الآجلة. ثم تأمل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، وقوله: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى قوله: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. انظر إلى ما في هذه الآيات من الأوامر التي بلغت من حسنها وعموم خيرها ومصالحها الظاهرة والباطنة نهاية الحسن والعدل. نهاية الحسن والعدل والرحمة وما فيها من المنهيات التي ضررها عظيم وجرمها كبير ومفاسدها لا تعد ولا تحصى، وهي من أعظم معجزات القرآن والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومثلها ما وصف الله به خواص العباد وفضلائهم في قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى قوله أولئك يجزون الغرفة بما صبروا الآية، وقوله قد أفلح المؤمنون، ثم عدد أوصافهم حتى قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وقوله إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكل ما في هذه الآيات من الأوصاف التي وصف الله بها خيار الخلق قد علم حسنها وكمالها ومنافعها العظيمة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والأمر بأداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفاريع لما ذكر الله في هذه الآيات، وجميع ما فصله العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها ومضار المنهيات ومفاسدها داخل في هذا الأصل. ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمور بها بالمصالح والمني عنها بالمفاسد. لذلك في قوله مثلا يجوز كذا للمصلحة ويحرم كذا ليش للمفسدة. وأحد الأصول الأربعة المبنية عليها جميع الأحكام القياس الذي هو العدل وما يعرف به العدل، وهو الميزان الذي قال الله فيه الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مضارها بحكم واحد، والتفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها. مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات. عندكم مثال من نقطتين ولا لا؟ أنت ليه؟ ها؟ مكتوب مثال ما مصلحته نقطتين شيلوها دي. خلاص. نعم. مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات جمهور الأحكام الشرعية، فالإيمان والتوحيد مصالحهما خالصة في القلب. إيش معنى جمهور؟ يعني معظم الأحكام الشرعية أو كثير أو أكثر الأحكام الشرعية، ولهذا يقال جمهور العلماء يعني معظم العلماء أو أكثر العلماء. جمهور الأحكام الشرعية فالإيمان والتوحيد مصالحهما خالصة في القلب والروح والبدن والدنيا والآخرة، والشرك والكفر مضرته ومفاسده خالصة عن القلوب والأبدان في الدنيا والآخرة، والصدق مصلحته خالصة والكذب بضده. ولهذا إذا ترتب على أنواع الكذب مصلحة كبرى تزيد على مفسدته كالكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس، فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجحان مصلحته، والعدل مصلحة خالصة والظلم مفاسده خالصة. سبق أن ذكرنا في باب الصيام أن هل المراد بالكذب الذي جاء في الحديث الكذب الصريح أو المراد إيش التأويل والتعريض، وأن بعض العلماء يقول المراد التأويل والتعريض وليس المراد الكذب الصريح. قل إن بعض العلماء رحمهم الله قال إن المراد بالكذب في الحديث الوارد في هذا المراد الكذب التورية والتعريض وليس الكذب الصريح، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أباح الكذب في الحرب جاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد غزوة ورى إيش بغيرها، فقال المراد هذا الكذب المراد بالكذب في الحرب، يعني أن المراد بالكذب هو التورية كذب التورية. نعم. والميسر والخمر مفاسدهما ومضارهما أكثر من نفعهما، ولذلك حرمهم الله قال تعالى فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وإثمهما أكبر من نفعهما. وإذا ترتب بعض المصالح، لكن هل الخمر والميسر قص الخمر حرم مباشرة أو لا؟ لا، الخمر بر بمراحل أربع. المرحلة الأولى الامتنان، ذكره الله عز وجل على سبيل الامتنان في سورة النحل في قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية ذكر ما فيه من المضار مع المنافع، وذلك في قوله تعالى في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه المرحلة الثانية، أن الله عز وجل ذكر الخمر لكن معرضا بمضاره. المرحلة الثالثة النهي عنه حال الصلاة، وذلك في سورة النساء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هذا النهي عنه في زمن معين. والمرحلة الثالثة التحريم، الرابعة التحريم المؤبد، وذلك في قوله تعالى: حرمت إنما الخمر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وهذه في سورة المائدة. هذه مراحل الخمر. وأما الميسر، الميسر ضابط الميسر أنه ما دار ما كان الأمر فيه دائرا بين المغنم والمغرم، هذا هو الميسر. إذا كان الأمر دائرا بين الغنم والغرم فهو الميسر. طيب نعم. وإذا ترتب بعض المصالح العظيمة على بعض أنواع الميسر كأخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام جاز لما فيه من الإعانة على الجهاد الذي به قوام الدين، وتعلم السحر ومضرته خالصة كما قال تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها لما فيها من المفاسد والمضار. فإذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة وهي الضرورة لإحياء النفس حلت. قال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية على أن العلوم العصرية وأعمالها وأنواع المخترعات الحديثة النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم أنها مما أمر الله به ورسوله ومما يحبه الله ورسوله ومن نعم الله على العباد وبما فيها من المنافع الضرورية والكمالية. فالبرقيات بأنواعها والصناعات كلها وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق عليها هذه القاعدة أتم انطباق. فبعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيء منها في المباحات بحسب ما تثمره وينتج عنها من الأعمال، كما تدخل في غيرها من الأصول الشرعية التي منها هذه القاعدة الكبرى وهي قوله. طيب، إذن المخترعات الحديثة من نعم الله عز وجل، وهي تدخل في الأحكام الخمسة، فقد تكون واجبة يعني من حيث استعماله، قد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها بحسب ما يؤدي إليه، فهي وسيلة والوسائل لها أحكام المقاصد. فمثلا لو قال إنسان: لن أركب السيارة، بدعة ما وجدت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أركب حمار أو أركب خيل أو ما أشبه ذلك، ماذا نقول؟ نقول هذه لا تتخذ عبادة. ولهذا لو توقف مثلا ذهابه إلى الصلاة، إلى صلاة الجمعة أو ذهابه إلى الحج على ركوب السيارة، وجب عليه أن يركب. استعمال مثلا البرقيات إذا ترتب عليه أمر واجب، إبلاغ الناس بدخول الشهر أو بخروجه أو بأمر ولي الأمر أو نحو ذلك، وجب استعماله. فالوسائل لها أحكام المقاصد، الآن مسجل مثلا، إنسان في مكان بعيد وليس عنده علماء ولا طلبة علم وعنده أشرطة ويستطيع شراء مسجل ليستمع هذه الأشرطة وهو جاهل، يحتاج إلى معرفة الأحكام الفقهية. حكم شراء المسجل له واستماع هذه الأشرطة نقول واجب، يجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن فصناعات هذه حكمها نقول لا نقول حكم عام، بل نقول هي بحسب ما استعملت فيه، إن استعملت في أمر يؤدي إلى أمر واجب أو كانت وسيلة إلى أمر واجب فهي فاستعمالها واجب، وإلا فمستحب أو مباح أو مكروه أو محرم على حسب الحال. الثانية، الوسائل لها أحكام المقاصد، ويتفرع على هذا الأصل أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها، ويتفرع عليها أن توابع العبادات والأعمال حكمها هذا أصل وقاعدة كلية يتبعه عدة قواعد كما ذكره في الأصل. ومعنى الوسائل، طيب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهناك قاعدة تشبهها، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. لاحظ، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. لماذا؟ أولا الفرق بين القاعدتين، نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا واضح. فمثلا إذا توقف ذهاب الإنسان إلى المسجد الجماعة مثلا على ركوب سيارة إلى الجمعة، مثلا على ركوب سيارة، أو على الحج إلى ركوب سيارة، يجب أو لا يجب؟ يجب عليه، يجب عليه. إذا لم يكن عند الإنسان ماء يتوضأ به لكن عنده دراهم يشتري، هل يجب عليه الشراء؟ يجب يشتري ماء، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن ما لا يتم الوجوب إلا به فهو فليس بواجب. مثل تحصيل النصاب، من شرط وجوب الزكاة ملك النصاب، أن يملك الإنسان نصابا، فهل يجب على الإنسان أن يحصل نصابا حتى يخرج الزكاة؟ لا، ما يتم. إذن تحصيل النصاب مما لا يتم الواجب ولا الوجوب؟ الوجوب. فلا يتم وجوب الزكاة إلا بتحصيل النصاب، فتحصيل النصاب ليس بواجب. عرفتم الفرق بين الثنتين؟ بين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فتحصيل النصاب في الزكاة، من شرط وجوب الزكاة أن الإنسان يملك نصابا ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. هل يجب على الإنسان أن يحصل 5 أوسق نقول حصل لأجل تخرج الزكاة حتى تقوم بركن من أركان الإسلام؟ لا، لا يجب. نعم. أيضا ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يؤدى إلى المكروه فهو مكروه، وما أدى إلى المباح فهو مباح. نعم. هذا أصل وقاعدة كلية يتبعه عدة قواعد كما ذكره في الأصل. ومعنى الوسائل، كما ذكره يشير إلى نفسه رحمه الله، لكن هذا من باب التواضع، ما قال كما ذكرناه في الأصل، لكن كما ذكره يعني المؤلف. نعم. وهذا يستعمل بعض العلماء كثيرا، أنه يؤلف كتاب مثلا ثم يشرح هذا الكتاب ويرجع الضمائر على أن المتن أو صاحب المتن غير الشارح، فتجد يقول وظاهر كلامه في المتن كذا، وصريح كلامه كذا، وقد سبق أنه ذكر في باب كذا كذا. فلو إنسان قرأ الكتاب بدون أن يعلم المؤلف الشارح والمتن، كان يظن أن الشارح شخص والمتن شخص آخر، لكن بعض العلماء يفعل هذا. نعم. ومعنى الوسائل، الطرق التي يسلك منها إلى الشيء، والسبب الذي يوصل إلى الشيء، والأمور التي يتوقف الشيء عليها، واللوازم التي يلزم من وجود الشيء وجودها، والشروط التي تتوقف عليها الأحكام. فإذا أمر الله ورسوله بشيء كان أمرا به وبما لا يتم إلا به، وكان أمرا بالإتيان بجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية. فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم، يعلم ما يترتب على أحكامه على عباده من لوازم وشروط ومتممات. فالأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه، فالذهاب والمشي إلى الصلاة ومجالس الذكر وصلة الرحم وعيادة المرضى واتباع الجنائز وغير ذلك من عبادات داخل في العبادة، وكذلك الخروج إلى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله من حين من محله إلى أن يرجع إلى مقره. نبكذا عندكم؟ من حين يخرج، نعم، من حين يخرج ويذهب من محله إلى أن يرجع إلى مقره. من حين يخرج ويذهب من محله إلى أن يرجع إلى مقره وهو في عبادة، لأنها وسائل للعبادة ومتممات لها. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وفي الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله أو سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في ثواب المشي إلى الصلوات، وأن كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة. وفسر قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي نقل خطاهم وأعمالهم للعبادات أو لضدها. وكما أن نقل الأقدام والسعي للعبادات تابع للعبادة، فنقل الأقدام إلى المعاصي تابع لها ومعصية أخرى. في معنى الآية: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني ما خلفوه من أوقاف وأعمال خير وعلم وكتب وما أشبه ذلك. فالمراد بقوله ونكتب ما قدموا وآثارهم أي ما خلفوه من أعمال الخير من أوقاف ومؤلفات وبناء مساجد وما أشبه ذلك. فالأمر بالصلاة مثلا أمر بها، وبما لا تتم الصلاة إلا بها من الطهارة والسترة واستقبال القبلة وبقية شروطها، وأمر بتعلم أحكامها التي لا تتم إلا به، وكذلك بقية العبادات. فما لا يتم الواجب والمسنون إلا به فهو واجب للواجب ومسنون للمسنون. ومن فروع هذا الأصل قول العلماء: إذا دخل الوقت على عادم الماء لزمه وطلبه في المواضع التي يرجو حصوله أو وجوده فيها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويلزم كذلك شراؤه وشراء السترة الواجبة بثمن مثلها أو زيادة لا تضره ولا تجحف بماله. لكن صحيح أيضا أنه لا يشترط أن تكون بثمن المثل، حتى لو كانت بأكثر من ثمن المثل ما دام قادرا على الشراء. فمثلا لو أن إنسان مثلا في برية ليس عنده ماء، وجد ماء يباع، هو في البلد يباع بخمسة ريالات، وفي البرية يباع بعشرة ريالات، وعنده دراهم يستطيع أن يشتري بعشرة، فهل نقول أن الثمن هنا زائد على ثمن المثل فلا يجب الشراء، أو يجب عليه الشراء لأنه قادر؟ ثاني، يجب عليه الشراء، وليس المعتبر ثمن المثل أو دون ثمن المثل أو أقل أو أكثر، المعتبر القدرة. فما دام قادرا على الشراء وكان هذا الشراء لا يجحف بماله، بمعنى أنه إذا اشترى لم يكن معه مال، فإنه يجب عليه الشراء، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن فمناط الحكم في هذه المسألة على القدرة التي لا تجحف بماله، وليس على اعتبار ثمن المثل أو عدمه. ومن فروعها وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها في أمر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها. ومن فروعها، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن تعلم الصنائع فرض كفاية، يجب على المسلمين أن يتعلموا الصنائع، الطب والصناعات والنجارة والحدادة وما أشبه ذلك، كل ما يحتاجونه يجب عليهم أن يتعلموا، والقائم بذلك قائم بماذا؟ بفرض كفاية. نعم. ومن فروعها وجوب تعلم العلوم النافعة وهي قسمان: علوم تعلمها فرض عين، وهي ما يضطر إليها الإنسان في دينه وعباداته ومعاملاته كل واحد بحسب حاله، والثاني فرض كفاية وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم، فما اضطر إليه الإنسان بنفسه تعين عليه، وما لم يضطر إليه بنفسه لكن الناس محتاجون إليه فرض كفاية. وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن غيره، وإذا لم يقم به وجب على الكل. ولهذا من فروع هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من أذان وإقامة وإمامة صغرى وكبرى، وأمر بالمعروف ونهي عن منكر وجهاد لم يتعين، وتجهيز الموتى بالتغسيل والتكفين والصلاة والحمل والدفن وتوابع ذلك، والزراعة والحراثة وتوابع ذلك. الزراعة ما عندنا الزراعة. أي نعم نعم مكتوب. طيب يقول تعلم العلم نوعان: القسم الأول فرض كفاية وهو ما يضطر إليه الإنسان، يعني ما لا يسعه جهله، وذلك كتعلمه أحكام طهارة وأحكام الصلاة، وتعلم أحكام الزكاة إذا كان عنده مال، وتعلم أحكام الحج إذا أراد الحج وما أشبه ذلك، وتعلم أحكام البيع، كان يبيع ويشتري يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع حتى يوافق الشرع. والقسم الثاني فرض كفاية وهو ما زاد على ذلك، فمثلا تعلم العام لأحكام القضاء، أحكام القضاء وأحكام مثلا الرضاع وأحكام القصاص والحدود وما أشبه ذلك، هذا فرض كفاية لأنه ليس لا يحتاج إليه، لا يحتاج إليه. لكن يقول فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن غيره، وإذا لم يقم به وجب على الكل. هذا الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين، أن فرض الكفاية في الأصل واجب على الجميع، والخطاب فيه موجه إلى الجميع، فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، بخلاف فرض العين فالمطالب به الجميع، يعني كل بحسبه. وبهذا يفرق بين فرض الكفاية وفرض العين، أن فرض الكفاية يراعى فيه الفعل، وفرض العين يراعى فيه الفاعل. يعني المقصود في فرض الكفاية إيجاد الفعل، والمقصود فرض العين إيش؟ فعل الفاعل. فهمتم ولا؟ واضح؟ إذن المقصود في فرض الكفاية هو إيجاد الفعل، سواء أوجده فلان أو فلان أو فلان. نقول أهم شيء يجب أن يكون عند المسلمين مثل طبيب، يجب أن يكون عندهم مهندس، يجب أن يكون عندهم نجار حداد، سواء كان زيد أو عمر أو خالد أو بكر أو أي أحد. بخلاف فرض العين، ففرض العين الخطاب فيه موجه لكل أحد، خطاب فيه موجه للفاعل. وقد ذكر شيخنا رحمه الله في منظومته هذا الفرق، فقال والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل فعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. هذا الفرق. طيب يقول من أذان وإقامة وإمامة صغرى، هي إمامة الصلاة، وإمامة كبرى هو الإمامة العظمى، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وجهاد لم يتعين، احترازا من الجهاد إذا تعين فإنه يكون فرض عين. ويتعين الجهاد في أربع مسائل ذكرها الفقهاء رحمه الله في أول باب الجهاد، فقالوا إن الجهاد يكون في الأصل هو فرض كفاية، في الأصل فرض كفاية، ولكنه يتعين ويكون فرض عين في مسائل أربع: الأولى إذا حضره أو حصر بلده العدو، أو احتيج إليه، أو استنفره الإمام. هذه أربع مسائل يجب فيها الجهاد ويكون فرض عين. المسألة الأولى إذا حضره، ما معنى حضره؟ يعني حضر في القتال، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، لا بعدها. ها؟ إذا لقيتم الذين إذا نعم إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. ثانيا إذا حصره، يعني حصر بلده العدو، ففي هذا الحال يتعين، لأن الدفع عن النفس والمال واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الثالثة إذا احتاج إليه، يحتاج إليه، لأن يعني الآن صار في حقه إيش؟ فرض عين، لأن هذا الأمر في الأصل واجب، مثلا تشغيل دبابة أو تشغيل طيارة، نقول فرض كفاية، تشغيلها فرض كفاية، إذا لم يوجد إلا هذا الشخص تعين عليه. المسألة الرابعة إذا استنفره الإمام، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فهذه أربع مسائل يتعين فيها الجهاد، يقول فرض عين، وإلا فالأصل أنه فرض كفاية. كذلك يقول تجهيز الموتى، تغسيل والتكفين والصلاة والحمل والدفن، يعني تجهيز الميت من غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وحفر القبر، هذه في الأصل فرض كفاية. ولهذا إذا لم يوجد إلا واحد تعين عليه، فلو مات شخص ببرية وحضره رجل واحد نقول يجب عليك أن تغسله وأن تكفنه وأن تصلي عليه وأن تدفنه. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله إن صلاة الجنازة هي في الأصل فرض كفاية، لكنها تسقط بفعل مكلف واحد، فعل مكلف واحد، تكون بعد ذلك سنة، تكون بعد ذلك سنة. فلو أن جنازة صلى عليها بعد أن كفنت، أتى جماعة وصلوا عليها ثم ذهبوا بها إلى المسجد، صلاة أهل المسجد الآن فرض كفاية ولا سنة؟ سنة، سنة. وبهذا تعرف خطأ بعض الناس أنه إذا كان هناك جنازة يذهب إلى المقبرة يصلي على الجنازة في المقبرة، ولا يذهب يصلي عليها في المسجد الذي يصلي عليها فيه، لأنه إذا صلى عليها في المسجد صارت إيش؟ فرض كفاية، وإذا صلى عليها في المقبرة صارت سنة، لأن الجنازة صلي عليها. فهمتم ولا؟ وهذه ينبغي التنبه لها. ولهذا لو أن امرأة واحدة صلت على جنازة صارت بالنسبة للباقين سنة. نعم نعم. لو العدو هذه البلد وأهل البلد ما يستطيعون يجب بقدر الاستطاعة، هم الآن يدافعونهم كالصائل يدفع بالأسهل الأسهل، إن كان يندفع بالمال، إذا كانوا يقدرون بالقتل يقاتلوا، إن لم يقدروا وجب عليهم بذل المال أو المصالحة أو الهدنة. المهم يجب إنقاذ أنفسهم من الهلكة. إيش الأبى؟ مش قال يعني؟ ها؟ الحمد لله يدافعون يدافع، يجب عليهم، لأن هذا في تخفيف الضرر والضرر يخفف. نعم. ودون البيت عشان حليم صلى عليه. هذا خطأ أيضا. أقول صلاة الناس تكون فرض سنة. تكون سنة. نعم. بعض العلماء يقول ان المراد بالكذب في الحديث انه التورية، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد غزوة ورى بغيرها. نعم. الحديث هو الكذب يطلق بمعنى التورية، ولهذا جاء في الحديث ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام كذب ثلاث. وما هل الكذبات هذه ثلاث، كذب صريح ولا تورية؟ تورية، توري. فالكذب يأتي بمعنى التورية. ها؟ أقول هذا قول بعض العلماء يرون أن التورية، أن الكذب الوارد في الحديث إنه بمعنى التورية. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في المعاريض مندوحة عن الكذب، في المعاريض مندوحة عن الكذب، فأنت تستطيع أنك تعرض ولا تكذب كذب صريح. لكن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يحرم أن الإنسان يجعل المعاريض أو التورية على لسانه دائما، يعني ما إذا تكلم يوري ويعرض، هذا ما يجوز، لأنه لو تبين للناس خلاف الحقيقة اتهموه بالكذب. الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.